إن العذاب من حق النار لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنات عدن يدخلونها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله.